السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. فحياكم الله في هذه الليلة المباركة إن شاء الله علينا، وهي ليلة الخميس، ليلة 16 من شهر رجب سنة 46 و400 وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 16 من شهر يناير سنة 25 و2000 ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تعالى، ومع مفاتح الطلب ومع المجلس 19 من هذه المفاتح، ومع تفسير سورتي الفاتحة والكهف. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالإتمام. وها أنتم ترون يعني بدأ العد التنازلي لهذه الدورة التي أسأل الله يجعلها مباركة علينا جميعا، وأن لا يحرمنا وإياكم الأجر، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعد الآن آية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، فابتداء بعد الدرس الماضي جاء الفزاعة لابن عمر لما قلت أنا عنده لطغة اللسان، فاتصل البعض وأرسل آخرون وكلمني آخرون أن لا، ما في يعني في القرآن ما في أي لطغة ولا شيء، فأنا أتراجع. تكاثرت الذئاب على خراش، فأنا أدري خراش ما يصيبه. أسأل الله يحفظك وكلك زين، لك محبون. سورة الفاتحة، هذه السورة هي أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، أعظم سورة على قصرها، 7 آيات هي 7 المثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهي القرآن العظيم الذي أوتيته. هذه السورة المباركة فرض الله تبارك وتعالى قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة، نافلة كانت أو فريضة، وما كان كذلك إلا وما كان هذا كذلك إلا لأهمية هذه السورة وعظم ما تضمنته من المعاني. يقول ربنا تبارك وتعالى في افتتاحها: بسم الله الرحمن الرحيم. واختلف أهل العلم في بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية من الفاتحة أو إنها آية مستقلة في بدايتها، أو أنها ليست آية من القرآن وإنما وضعها الصحابة تبركة. ولا ينبني على خلاف كثير أمر، خاصة أن الجميع يقرأها، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأما عدها، هل تعد من آيات الفاتحة كما هو عندكم في الكتاب أنها رقم 1؟ في بعض القراءات أنها ليست رقم 1، لأن رقم 1 الحمد لله رب العالمين، ويقسمون الآية الأخيرة وهي قوله سبحانه وتعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إلى آيتين إذا لم يعدوا بسم الله الرحمن الرحيم آية. وعلى كل حال، هذا موضوع يعني عند أهل القراءات وأهل الفقه، وليس هذا موضوعنا اليوم أو الليلة. وبسم الله الرحمن الرحيم أي أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، أو بدايتي بسم الله الرحمن الرحيم، أو أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أو قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم، أي بتقديري محذوف، أي يطلب البركة من الله تبارك وتعالى، واسم الله مبارك سبحانه وتعالى، فتكون قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم أو أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. واسم الله هو الاسم الأعظم، الله هو اسم الله الأعظم، وكل الأسماء ترجع إليه. واختلف أهل العلم في الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى سبحانه وتعالى، قيل الله وقيل الحي القيوم، والعلم عند الله جل وعلا. والله هو المألوه المعبود حبا وخوفا ورجاء سبحانه وتعالى. والرحمن اسم من أسماء الله، هو أخص أسماء الله به بعد اسم الله، وهو أكثر اسم ذكر في القرآن الكريم يعني مرادفا لاسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، وهو الله، الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن. فاسم الرحمن هو أعظم أسماء الله تبارك وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يتسمى به بخلاف باقي الأسماء أو أكثر الأسماء، كما قال الله تبارك وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال: وقالت امرأة العزيز، وقال: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان. فسمى الملك وسمى العزيز، لكن ما سمى أحد من عباده الرحمن أبدا. فالرحمن من أسماء الله الخاصة. ولما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا قال لعلي رضي الله عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو وهو كان الذي يمثل قريشا، قال: ما نعرف الرحمن، ولكن اكتب كما كان يكتب آباؤك باسمك اللهم. فالرحمن قال أهل العلم يعني عام، اسم الرحمن عام، أي رحمته عامة لكل أحد، والرحيم خاص بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيمة. فتكون الرحمن للعموم والرحيم للخصوص، لخصوص المؤمنين، وهم اسمان لله تبارك وتعالى يتضمنان صفتي الرحمة. وكل أسماء الله تبارك وتعالى متضمنة لصفات، وصفات كمال مطلق. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، أي كل الحمد وهو الثناء، كله كائن لله تبارك وتعالى، ألف لام الاستغراق، أي كل الحمد، كل الحمد لله رب العالمين. والرب السيد المالك المطاع المتصرف، وتأتي الرب بمعنى المالك، وتأتي الرب بمعنى المصلح، تقول رببت الشيء أصلحته، وتأتي الرب من التربية: وربائبكم اللاتي في حجوركم، أي اللاتي تربونهن. وهنا المقصود المالك المتصرف سبحانه وتعالى. والعالمون قيل الإنس والجن، وقيل الإنس والجن والملائكة، وقيل العالمون كل ما عدا الله وهو الأظهر. فرب العالمين أي رب كل شيء سبحانه وتعالى. سم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. مالك يوم الدين هو مالك كل شيء سبحانه وتعالى، ولكن لما كان يوم الدين تجتمع فيه الخلائق كلها، إنسهم وجنهم وملائكتهم والطيور والبهائم، قبل أن يقول الله لها كوني ترابا، الكل يحضر. وفي ذلك اليوم الذي يحضر فيه الجميع الله مالكه، فمن كان مالكا لذلك اليوم فهو مالك لغيره من باب أولى، فهو مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. ويوم الدين هو يوم الحساب، والدين الحساب، ومنه قوله تعالى عن المشركين قال: إنا لمدينون، أي محاسبون. ومالك يوم الدين مالك يوم القيامة، وهو يوم الحساب، ومالكه هو الله سبحانه وتعالى. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين. هنا انتقال من ثناء الله تبارك وتعالى نفسه، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، انتقال إياك نعبد وإياك نستعين. قال أهل العلم بتقديري محذوف تقديره قولوا إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا كثير عند العرب، وهو الحذف إذا تبين المعنى، لأن العرب كلامها مبني على ما قل ودل، قل الكلام بأدل المعاني وأكثر المعاني. وإذاك إذا قلت لرجل ما اسمك، يقول لك مثلا يوسف، والمفروض أن يقول لك اسمي يوسف، لكن العرب تختصر فيقول يوسف مباشرة، بدل ما يقول اسمي يوسف يقول لك يوسف. وهذا كما في قول الله تبارك وتعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق، وأصل الكلام وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، فأرسلوا فدخل على يوسف فقال له يوسف أيها الصديق. هذا كله حذف، لماذا؟ مفهوم. فإذاك العرب إذا كان الكلام مفهوما تختصر الكلام، وإذاك هنا مفهوم، لأن الله لا يقول إياك نعبد وإياك نستعين نفسه، ولا يستعين بأحد ولا يعبد أحدا، بل هو المستعان المعبود سبحانه وتعالى. وإذا قالوا بتقدير أمر من الله تبارك وتعالى، قولوا إياك نعبد وإياك نستعين. ومثله قول الشاعر: ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا، ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا. قالوا: السيف يتقلد لكن الرمح ما يتقلد، الرمح يمسك باليد. قالوا: نعم لكن مفهومة. كيف؟ قال: ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا وحاملا رمحا. طيب وين حاملا؟ حذفت. لماذا حذفت؟ مفهومة. وعلفتها تبنا وماء باردا. قالوا: الماء البارد لا يعلف. قال: وسقيتها ماء باردا. حذفت. لماذا؟ مفهومة. فهكذا العرب في كلام يحذف، والقرآن بلسان عربي مبين، فحذفت لأجل ذلك. إياك نعبد وإياك نستعين قدم المفعول على الفعل لإرادة الحصر والاختصاص، لما قال إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت، إياك نستعين لا نستعين إلا بك، فهذا للاختصاص والحصر، فلا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا بالله سبحانه وتعالى. وقدم العبادة على الاستعانة لأنها غاية والاستعانة وسيلة، الاستعانة وسيلة والعبادة غاية، بل يستعان بالله ليعبد، فقدم الأهم على المهم، فالاستعانة تبع للعبادة، والعبادة هي الأصل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحن نستعين بالله لنحقق العبادة، فلما كانت العبادة أهم قدمت العبادة على الاستعانة، فقال إياك نعبد وإياك نستعين. والعبادة قال أهل العلم هي كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فتشمل كل قول كل فعل يحبه الله تبارك وتعالى، سواء كانت من الأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام والزكاة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو الباطنة الخوف والرجاء والتقوى واليقين، وهذه كل أعمال باطنة أعمال قلوب، هذه تشملها العبادة كلها. إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين أي نطلب العون من الله وحده سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين. وبدأت السورة بالثناء على الله، ثم بعد ذلك بالإقرار والاعتراف لله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه يقول عنها أهل العلم هي لب الفاتحة، لب الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. ثم بعد ذلك جاء الطلب، بعد أن أثنى العبد على الله تبارك وتعالى ثم أظهر العبودية والاستعانة، الآن جاء دور الطلب، فطلب من الله تبارك قال اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا تأتي على ثلاثة معاني، إما اهدنا بمعنى ثبتنا على الصراط المستقيم، وإما اهدنا بمعنى زدنا هداية، أو اهدنا إلى ما سيأتي كما هديتنا إلى ما مضى أو فيما مضى. عندما يقول المسلم اهدنا الصراط المستقيم، ليس المسلم، إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول سيد المهتدين صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كان يقول اهدنا الصراط المستقيم، قال وإثبتنا أو زدنا أو اهدنا فيما سيأتي كما هديتنا فيما مضى. اهدنا الصراط المستقيم، والهداية هدايتان، هداية الدلالة وهداية التوفيق. هداية الدلالة يوضح لنا، عرفنا، بين لنا الطريق المستقيم، وهذا مقصود، أي اهدنا، نطلب من الله أن يرينا الحق حقا، هذا اهدنا الصراط المستقيم. والهداية الثانية وفقنا إلى سلوكه، وهذه وارزقنا اتباعه، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. فإذا اهدنا وضح لنا، واهدنا أيضا وفقنا إلى هذا الصراط، إلى أن نتبعه، اهدنا الصراط المستقيم. والصراط هو الطريق، ويقول بعض أهل العلم كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى أن العرب لا تسمي كل طريق صراط، وإنما لا تسمي الطريق صراطا إلا إذا جمع ستة أمور. يقول العرب لا تسمي الطريق صراطا إلا إذا جمع ستة أمور، ألا وهي أن يكون واضحا. فالطريق غير الواضح لا تقول عنه العرب صراط، أن يكون واضحا، أن يكون واسعا، ما يضيق بأهله، يسع كل أحد يريد أن يسلكه، ما يقال بس اكتمل العدد، ما في اكتمل العدد، واسع، كل من يريد يستطيع أن يسلك هذا الطريق. أن يكون أقصر طريق، لا يوجد طريق آخر أقصر منه، وأن يكون هذا الطريق واضحا بينا، قلناها واضحا. طيب، أن يكون هذا الطريق موصلا للمقصود، ما ينقطع فيك، ما يتوصل فيك الطريق مغلق، لا ما في طريق مغلق، يوصل، يوصل إلى المقصود. أن يكون متعينا، أن يكون متعينا، ما يوصل إلا هذا الطريق، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، متعين، ما يوصل إلى هذا الطريق. الأخير أن يكون مستقيما، أن يكون مستقيما، إذا كان فيه اعوجاج العرب لا تقول عنه صراط. إذن هذه الأمور الستة إذا اجتمعت قال العرب هذا صراط مستقيم، واضح، واسع، متعين، أقرب طريق، وشنو قلنا؟ ويوصل للمقصود. إذا اجتمعت هذه الأمور الستة في الطريق قالت العرب هذا صراط. والله سبحانه وتعالى هنا طلب من المؤمنين، قال قولوا اسألوا الله اهدنا الصراط المستقيم، ثم شرح ذلك فقال صراط الذين أنعمت عليه، أي الصراط المستقيم الذي نريده هو صراط الذين أنعمت عليه. قد يقول قال طيب هو الصراط قلتم إنه يعني يشمل ستة أمور ومنها الاستقامة، فلماذا ذكر الاستقامة بعد ذلك؟ للتأكيد لأهمية الاستقامة، كما قال الله تبارك وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، جبريل وميكال داخلا في الملائكة، وإنما أعيد ذكرهما تعظيما لهما ولبيان مكانتهما وأهميتهما. كذلك هنا الصراط من ضمن شروط الصراط أن يكون مستقيما، ولكن ذكر الاستقامة ليبين أنها أهم نقطة في هذا الموضوع. اهدنا الصراط المستقيم، كأن سائلا قال أي صراط؟ قالوا صراط الذين أنعمت عليهم، نريد هذا، نريد صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ ذكر في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، أي نريد طريق هؤلاء. كأنه قال اهدنا صراط الذين أو اهدنا صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، صراط الذين أنعمت عليهم، ثم قال غير المغضوب عليهم، أي دون طريق المغضوب عليهم ودون طريق الضالين. والمغضوب عليهم اليهود والضالون هم النصارى، ولا شك أن اليهود ضالون مغضوب عليهم والنصارى ضالون مغضوب عليهم. ولكن لما كانت أخص أوصاف اليهود الغضب، وكانت أخص أوصاف النصارى الضلال، لذلك ذكر هؤلاء بأخص أوصافهم وذكر أولئك بأخص أوصافهم، فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقدم اليهود على النصارى مع أن النصارى أقرب للمؤمنين من اليهود، كما قال الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ولكن هنا قدم اليهود غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال وقدم اليهود لأمور. أولا أنهم الذين كانوا يسكنون في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، النصارى ما كانوا موجودين، النصارى كانوا في الشام، كانوا بعيدين في اليمن، لكن في المدينة اللي يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم هم اليهود، وذلك ذكرهم لأنهم هم الموجودون في ذلك الوقت. وذكر اليهود، قدم اليهود عن النصارى أنهم أقدم، اليهودية أقدم من النصرانية، اليهودية أقدم من النصرانية، فقدموا لأنهم أقدموا، أو قدموا لأنهم أشدع كفرا، قدموا لأنهم أشنعوا كفرا فقدموا عن النصارى في هذه القضية. فهذا بالنسبة لهذه السورة المباركة سورة الفاتحة. وإذا كان الإنسان في صلاة يقول آمين، أي اللهم استجب هذا الدعاء الذي في خاتمة هذه السورة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. نعم. الحمد لله، قلنا قبل قليل الحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. الذي أنزل على عبده الكتاب، العبد هو محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب هو القرآن الكريم. قال ولم يجعل له عوجا، أي القرآن هذا نفى الله عنه العوج أو الخطأ والسقط والكلام الزائد والكلام الخطأ، كل هذا منفي عن كلام الله تبارك وتعالى، كلام السمج والتكرار الذي ليس له معنى، كل هذا القرآن منزه عنه. نعم. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. نعم. وصف الكتاب فقال ولم يجعل له عوجا، هذا الوصف الأول. ثم قال قيما، هذا الوصف الثاني. والقيم أي المستقيم، القيم هو المستقيم، وكل قيم ليس به عوج، ولكن هذا لتأكيد منزلة هذا القرآن وعظم هذا القرآن الذي جعل الله تبارك وتعالى مهيمنا على الكتب السابقة التي سبقته، سواء ما علمنا منها كالتوراة والإنجيل والصحف والفرقان، أو ما لم نعلم منها من الكتب التي أنزلت على الأنبياء، فجعل هذا القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فهو ليس فيه عوج وهو قيم المستقيم. فجمع الله تبارك وتعالى هاتين الصفتين لكتابه العزيز. قال لينذر بأسا شديدا من لدنه، البأس والعذاب من لدن، أي من عنده سبحانه وتعالى. قال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال يعني بعث الله بشيرا ونذيرا، إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد، فهو مبشر وهو نذير صلى الله عليه وسلم. فالله ينذر بأسا شديدا لمن كفر، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالفضل والخير والذين يعملون الصالحات يشمل الواجبات ويشمل المستحبات. يعني سواء عمل الصالحات الواجبات أو عمل الصالحات الواجبات مع المستحبات. بماذا يبشرهم؟ بأن لهم أجرا حسنا، أي أجرا عظيما مقابل إيمانهم وعملهم الصالح. نعم. ماكثين فيه أبدا. ماكثين أي باقين، لا يزول عنهم ولا يزولون، ثم أكدها بقوله أبدا، لأن المكث قد يكون لمدة معينة، لكن أكدها وهو الخلود، قال ماكثين فيه أبدا، أي لا يزول عنهم ولا يزولون عنه. نعم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. أكمل. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. الولد تطلق على الذكر وتطلق على الأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فكلمة ولد تطلق على الذكر تقول عندي ولد ذكر، وتطلق على الأنثى عندي ولد أنثى، فالولد تطلق على المولود ذكرا كان أو أنثى. وينذر الذين اتخذ الذين قالوا إن الله، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وهم اليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله، كل هؤلاء زعموا أن لله ولدا سبحانه وتعالى، كذبا وزورا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذا قال الله تبارك وتعالى ما لهم به من علم، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، ثم قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ثم وصفها فقال إن يقولون إلا كذبا. فالله نفى ثلاثة أمور، أول شيء قال ما لهم به من علم، يعني هم يقولون كلاما لا يدركون معناه، وإنما زين لهم الشيطان هذا الكلام فقالوه في حق الله تبارك وتعالى، كما قال الشيطان ولا أضلنهم، وقال فبعزتك لأغوينهم، فاتبعوا الشيطان في هذا وقالوا إن لله ولدا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فقال أولا ما لهم به من علم، لا هم ولا آباؤهم، لأنهم ورثوا هذا عن آبائهم، ثم قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم، بيّن أن هذا قول قبيح منهم، كبرت كلمة، عظمت كلمة قالوها. وكلمة يعني تطلق على كلمة كلمة واحدة، وتطلق على كلمة على مجموعة الكلام، كما تقول فلان يقول كلمة يعطيك من صفحة كاملة يتكلم فيها، مثلا كلمة فلان ومقصود الكلام الذي سيقوله. وهنا قالوا إن لله ولدا أكثر من كلمة، يعني لكن يقال لها كلمة في لغة العرب، فقال قبح هذه الكلمة ثم وصفها فقال إن يقولون إلا كذبة، يعني وصفها بالكذب. نعم. ويعني فعلا يعني شيء عظيم جدا أن ينسب الله الولد سبحانه وتعالى وتعالى عنك. وإذا قال الله تبارك وتعالى يشتمني ابن آدم، وفي رواية يسبني ابن آدم، قالوا كيف يسبك وأنت رب العالمين، قال يقول إن لي ولدا، يعني جعلها الله مسبة له سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لماذا لا يبدأ؟ لأن السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهؤلاء يسبون الله تبارك وتعالى، فكيف نقول لهم السلام عليكم وهم يسبون الله تبارك وتعالى؟ فالإنسان يتنبه لهذه القضية، يعني لا يتنازع دي يتساهل مع هؤلاء اليهود والنصارى، فإنهم قالوا كلمة عظيمة، سبوا الله تبارك، لو كان يسب والدك أو والدتك وكذا لا تكلمه وتغضب عليه وكذا، هذا سب والدك، هو يسب ربك سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم أهون الكفار، فلك أن تتصور ماذا يقول باقي الكفار. فالشاهد من هذا أن هذه الكلمة عظمها الله تبارك وتعالى وبين شناعتها. نعم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع نفسك أي قاتل نفسك، أي تقتل نفسك لأجل أن تهديهم. الله يقول لا تفعل ذلك، لأن في النهاية قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى، وهو كما قال الله تبارك وتعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فقط هو مذكر صلى الله عليه وسلم. نعم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، تصور عد ماذا على الأرض؟ أنهار، جبال، حدائق غناء، مآكل، مشارب، طيور، حيوانات، أسماك. شوف هذه كلها، كل ما على الأرض زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة. يعني هذه زينة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، لكن لماذا؟ قال لنبلوهم، اختبار من الله، والابتلاء هو الاختبار. نبلوهم لنختبرهم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. ابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وهكذا هذا ابتلاء، يبتلي الله تبارك وتعالى به العباد، منهم من ينجح في هذا الابتلاء ومنهم من يرسب في هذا الابتلاء. يقول لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. العمل لا يكون حسنا حتى يكون خالصا، ولا يكون حسنا حتى يكون صوابا، أي خالصا لله بما شرع الله تبارك وتعالى سواء في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هذه الزينة ستكون صعيدا جرزا، هذه الزينة نفسها ستكون صعيدا جرزا بأمر الله تبارك وتعالى، كما في قصة الثلاثة وجنتهم والرجلين وجنتهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والجرز أي مضمحل، صعيد جرز أي مضمحل، يعني كما كانت زينة تكون لشيء خرابا يبابا، أعاذ الله وإياكم. نعم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هذا استفهام يراد به النفي، هذا استفهام يراد به النفي، ليس عجبا قصتهم، يعني بالنسبة لله ولا شيء، بالنسبة لقدرة الله تبارك وتعالى هذه آية من آياته اليسيرة سبحانه وتعالى، وعنده من الآيات ما هو أعظم من ذلك سبحانه وتعالى. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ لا لا، ليس عجبا، هذا قليل في حق الله تبارك وتعالى، فعند الله من الآيات ما هو أعجب من ذلك سبحانه وتعالى. نعم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الفتية الشباب، الفتية الشباب، ولذلك يعني عند بعض الصوفية يقوم من منازل الصوفية الفتوة، ما في شيء اسمه فتوة، الفتية يعني شباب، ليست مدحا، هذا وصف وليس مدحا. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وإذ قال موسى لفتاه، الفتى هو الشاب الصغير، الفتى ليست مدحا يعني حتى يقال هذا عنده فتوة، لا، عنده مروءة، نعم عنده أخلاق، لكن ما في شيء اسمه عنده فتوة كما يصفون. وهنا قال إنهم فتية، يعني يدل على أنهم شباب، إنهم فتية يعني شباب. ثم قال إذ أوى الفتية إلى الكهف، لماذا أووا للكهف؟ يريدون التحصن من قومهم حتى لا يؤذوهم، لأنهم كانوا موحدين وكان قومهم مشركين، فقالوا نأوي إلى الكهف خشية إيذاء قومهم لهم. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي آتنا من لدنك رحمة نتثبت بها ونتشبث بها ونمسك بها، تحفظنا بها من إيذاء قومنا لنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي طريقا رشدا نسلكه فنحفظ من إيذائهم. نعم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، يعني كأنه يقول سبحانه فاستجبنا له، أي استجاب الله لهم، قالوا هيئ لنا من أمرنا رشدا، قال ضربنا، هذه استجابة، هذه استجابة الله لدعائهم سبحانه وتعالى، فحفظهم من قومهم فأزال الخوف، لأنه ضرب على آذانهم في الكهف سنين عددا، فلأنه لو ظلوا في الكهف كان أيضا في خوف، دشوا علينا ما دخلوا علينا كذا كذا، يمكن يسمعون في اضطراب، لكن لما يقول لا ناموا ارتاحوا، يعني أنامهم سبحانه وتعالى، ضربنا على آذانهم ارتاحوا ناموا فلم يسمعوا شيئا ولم يدروا شيئا فأراحهم، وأيضا غيبهم عن قومهم. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، ثم بعثناهم أي بعد ذلك كما سيأتي ذكر ذلك، يعني بعد 300 سنة بعثهم سبحانه وتعالى، قال لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. من هم الحزبان؟ الحزب الأول الشباب الذي دخلوا، الحزب الثاني قومهم. نعم أي الحزبين أحصى لما، لأن حتى الشباب عندما يخرجون قالوا كم لبثتم، مختلفون، وأولئك أيضا قالوا من هؤلاء، لأن مضى 300 سنة، تكلم عن 3 أجيال أو لا 6 أجيال أو 7، يعني أجيال مرت، لأن يقول الجيل 30 سنة، 300 سنة كم جيل؟ 10 أجيال تقريبا. طيب، فهؤلاء لا يدرون كم ولا هؤلاء يدرون كم، أي الحزبين أحصى لما لبثوا، لا أحد يدري كم لبثوا. نعم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، الآن سنذكر لك قصتهم، هذا شروع في ذكر القصة، بعد أن ذكر له مجمل القصة الآن سيفصلها، قال نحن نقص عليك نبأهم الآن. نعم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، أول شيء وصفهم بالإيمان إنهم فتية آمنوا بربهم، ومفهوم ذلك أن قومهم لم يكونوا كذلك، بل هم فروا من قومهم لأنهم آمنوا، وقومهم ما زالوا على الشرك أو كانوا على الشرك، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، كما قال الله تبارك وتعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وهذا من عطاء الله لهم سبحانه وتعالى. نعم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، وربطنا على قلوبهم أي ثبتناها، ثبتنا قلوبهم على الإيمان، ثم قال إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، هذا يدل على تمسكهم بالإيمان بالله تبارك وتعالى، ثم قال لقد قلنا إذا شطط أي إن دعونا مع الله إلها آخر كما يفعل قومنا، إذا قلنا قولا شططا أي بعيدا عن الحق، قولا عظيما بعيدا عن الحق. نعم. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وصفوا حالهم مع قومهم، قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، أي دون الله، دونه ضمير يعود على الله تبارك وتعالى، آلهة إذا ليس إلها بل آلهة، أجعل الآلهة إلها واحد، لأنه لا يكفيهم إله واحد. وإلى يومنا هذا الآلهة كثر جدا التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى، وهو لا اتخذوا من دونها. وهذا يدلك على أمر أن الإنسان عابد بفطرته، إن لم يعبد الحق عبد الباطل. لا بد أن يتخذ له إلها، لا ما يقدر، ما يستطيع أن يعيش بدون إله. هكذا فطرة الإنسان، هكذا أن لا بد أن يكون له إله، حتى لو كان هذا الإله هو الذي يصنعه، هو يصنع هذا الإله ويعبده. يشوف الآن البوذيون يأتون مصنع يصنع لهم آلهة، والمصنع هم اللي يشغلونه، يطلع الإله يأخذ ويعبد. أنت اللي صانع، أنت اللي مسويه، شلون تعبده؟ يعني هذا من أحمد الله على العقل فضلا عن الإيمان. والعقل عقل عقلا ما يصلح، ما يستقيم. المفروض هو يعبدك، أنت لك فضل عليه وما له فضل عليك، أنت صنعته، هو يعبدك ما أنت تعبده. ولذا حسين والد عمران كان يعبد ستة آلهة، سبعة آلهة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم إلها تعبد يا حسين؟ قال: سبعة. قال: من الذي لرغبك ورهبك؟ يعني من هؤلاء السبعة إذا رغبت لجأت إليه، وإذا خفت لجأت إليه؟ قال: الذي في السماء. قال: دع الذين في الأرض، ما لهم معنى، ما لهم معنى. وكان العرب يصنعون الإله، هم يصنعونه، ما في مصانع مثل الحين، يصنعونه من تمر، وإذا جاءوا كلوا. يعني فور، يعني هذا إله؟ هل يعقل؟ يعني مرات تقول يعني أين ذهبت أحلامهم؟ أين ذهبت عقولهم؟ هل يعقل الإنسان يفكر هكذا؟ هل يعقل الإنسان يعبد الشيطان؟ الآن في ناس تعبد الشيطان، شيء غريب فعلا. لكن الإنسان إذا فكر بعقله ووجد الناصح له استقامت أموره. ولذا ذكروا أن أحد العرب في السابق كان عنده إله يعبده مثل أصنام نائلة وعزة واللات ومنات وإساف، وأصنام كثيرة تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فهذا صنع صنما ويعبده، فرأى ثعلبا يبول على الصنم، فوشح عليه جذي الثعلب وقام يبول عليه على الصنم، فاحمر وغضب وركض على الثعلب حتى يعني يفتك به. طبعا الثعلب لما شافه اقترب من هرب الثعلب، فهذا جاء وصل ينهت الآن تعبان، يعني أشوى أنقذت الإله، يعني الثعلب راح. بعدين لما نظر إلى الإله ولا بول عليه وكذا استنكر، قال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ شلون؟ شلون رب الثعلب يبول؟ والثعلب عند العرب يعني حيوان ضعيف، يعني ما له قيمة. يعني قال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ فكر قال: فقبح من رب. ما مو كفو، ما هو كفو أن يصير ربا، فقبح من رب. طيب أنت قاعد تعبده، قال: وقبح عابده. يا شرها علي اللي عبدك. أي صحيح، كيف أنا عبد إله ثعلب يبول عليه؟ يعني شلون؟ ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كسر الأصنام ماذا قالوا؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم. هي تنصركم، المفروض المفروض آلهتكم هي اللي تنصركم، مو قادر تدافع عن نفسها. كسرها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ما دفعت عن نفسها، قال: لا أنتم انصروهم. طيب ليش تعبدونهم إذن؟ ما فائدة عبادتهم إذا كانوا لا يدفعون عن أنفسهم؟ هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ لا يستطيع نصرهم ولا أنفسهم ينصرون. هل يليق أن يكون هؤلاء آلهة؟ لا يليق أبدا. وإذا قال هنا هؤلاء الفتية، يقول: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، يعني دليل واضح أن هؤلاء يستحقون أن يكونوا آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لا أظلم، لا أظلم من هؤلاء. وهذا السؤال يعني تقدير أنه لا أحد أظلم من هؤلاء. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وهذا الذي وقع لما اعتزلوهم، وإذ اعتزلتموهم، اعتزلوا قومهم واعتزلوا ما يعبدون وهي الأصنام إلا الله، لأن قومهم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، اعتزلوا ما يعبدون من دون الله، لكن لا تعتزلوا عبادتكم لله تبارك وتعالى. فأووا إلى الكهف، يقول بعضهم لبعض، ينشر لكم ربكم أي يعطيكم سبحانه وتعالى، وفعلا وقع هذا ونشر لهم من رحمته سبحانه وتعالى، وهيأ لهم من أمرهم مرفقا أي حفظهم في أبدانهم وإيمانهم. الحمد لله الذي يسوى للعلم مفاتيح الطلب، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير معلم لخير من طلب، وعلى آله وصحبه الخيرين النجب. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نعم، يقول ربنا تبارك وتعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهف ذات اليمين. الرؤية هنا رؤية علمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى هذا، لم يحضر هذا الحدث لأولئك الفتية، ولا يعلم وقتهم تماما، لكن المشهور أنهم من بني إسرائيل، ولا يعلم الكهف الذي كانوا فيه، وكل من زعم شيئا غير ذلك فهي دعاوى لا يقوم عليها دليل. ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يبحث كثيرا في معرفة أولئك الفتية أو مكانهم أو حتى عددهم أو غير ذلك، لأنه في النهاية يعني أمر غير مهم، ولو كان مهما لذكره الله تبارك وتعالى لنا أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولكل من يصلح له أن يوجه له هذا الخطاب، قال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، تميل، تزاور تميل عن كهفهم ذات اليمين، وإذا قربت تقرضهم ذات الشمال، فيأخذون من الشمس ما ينفعهم في شروقها وفي غروبها، يأخذون من الشمس ما ينفعهم في شروقها وفي غروبها. قال: وهم في فجوة منه. الفجوة هو المكان المتسع، الفجوة هو المكان المتسع، وهم في فجوة منه. ثم قال: ذلك من آيات الله. هو آية لا شك، كونهم يلبثون في كهفهم 300 سنة دون أن يتغيروا ويحميهم الله بهذه الحماية وبهذه الطريقة، لا شك أنها من آيات الله، لكن ليست هي من آيات الله العجيبة، لأن الله على كل شيء قدير، وهذا أمر يسير بالنسبة لله تبارك وتعالى. يقول: ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي، يعني الهداية في النهاية بيد الله، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، فالأمر كله بيد الله. فإذا كان الأمر كذلك فعلينا دائما نسأل الهداية من الله تبارك وتعالى. نعم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. تحسبهم أيقاظا وهم رقود، لأن أعينهم كانت مفتحة. تحسبهم أيقاظا، هم رقود لكن أعينهم كانت مفتوحة. يقول ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. أنتم ترون اليوم بعض المرضى الذين يكونون في المستشفيات خاصة الذين يمكثون مدة طويلة بين فترة وفترة يأتون يقلبونهم على الفراش ويدهنون ظهورهم وكذا حتى لا تأكل الأرض أجسادهم سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى تكفل بهذا، يقلبهم ذات اليمين وذات وهم نائمون سبحانه وتعالى حتى لا تأكل الأرض أجسادهم. يقول وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، أي للحراسة عند الباب، كلبهم باسط ذراعيه كأنه أيضا مستيقظ، والكلب أيضا معه نائم. هذه من آيات الله تبارك وتعالى. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، أي نائمون مفتحة أعينهم، أمرهم غريب مرعب. فلذلك فعل الله تبارك وتعالى حماية لهم حتى لا يأتيهم أحد. وهذا يعني فيه أن الإنسان إذا كان مع الله كان الله معه، وهذا ليس خاصا بهم بل لكل زمان ولكل مكان ولكل أحد، أعني من المؤمنين إذا فر بدينه فإن الله يحفظه سبحانه وتعالى. فالقصة ليس خاصة بأهل الكهف، نعم آية من آيات الله تبارك وتعالى ممكن تتكرر مثلها أو قريب منها، لأن هذه كرامات أولياء، وكرامات الأولياء تقع للناس. التي توقفت هي آيات الأنبياء، هذه لا تقع إلا للأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، لكن كرامات الأولياء مستمرة. فالقصد أن الله جل وعلا إذا وقع لبعض عباده مثل ما وقع لمثل هؤلاء ممكن يكرمهم الله بآيات أخرى منه سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. نعم. يقول الله تبارك وتعالى حاكيا قصتهم، وكذلك أي يا محمد بعثناهم ليتساءلوا بينهم، يعني بعد هذه السنوات التي أمضوها في الكهف قال قائل منهم كم لبثتم، يسأل بعضهم بعضا، يعني نمنا طويلا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وهنا أو بعض يوم إما أن تكون للشك أو للإضراب، يعني يوما أو بعض يوم، أو قالوا يوما فلما رأوا الشمس ظهر بعض يوم، أو للإضراب أي بعض يوم. وسواء قلنا هذا أو هذا، فالمهم أنهم لم يتصرن لبث 300 سنة، يعني يذكرون يوم أو هذا أقصى حد يوم وهي 300 سنة. فقال لبثنا يوما أو بعض يوم، قال بعضهم ربكم أعلم بما لبثتم، مو مهم هذا، المهم الآن نحن جياع، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. الورق اللي هي الفضة، الورق الفضة العملة التي كانوا يتعاطونها. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم به، يعني يريد طعاما طيبا. وبعض أهل العلم قال هذا يدل على أنهم أبناء الملأ، يعني أبناء أغنياء، لذلك ما قالوا أي طعام لكن قالوا أزكى طعاما، يريد طعاما طيبا. فليأتكم برزق منه وليتلطف، أي في التعامل مع الناس لا يدرون عنا، يعني نخشى أن يؤذوننا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم. هم يذكرون ما كان بينهم وبين قومهم أنهم كانوا غير راضين عن حالهم وأنهم مؤمنون وأنهم لا يعبدون الأصنام التي يعبدونها، ما يعلمون أن الأمور تغيرت 10 أجيال. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، يعني رغما، فاحذروا ذلك. وإذا فعلتم ذلك يعني إن عدتم في ملتهم لن تفلحوا بعد ذلك أبدا، أي في الآخرة عند الله تبارك وتعالى. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يقول الله تبارك وتعالى أعثرنا عليهم، أي جعلنا قومهم يعرفون ذلك. وذكر هذا من الذي ذهب يشتري، لأنه ذهب بعملة قديمة، نحن نتكلم عن 300 سنة، تغيرت العملة. فلما جاء إلى البلد، لأنهم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعرفون أهل البلد، فلما رجع أشخاص لا يعرفهم، غير الأشخاص، غير مختلفون، معالم البلد تغيرت، الدكان كذا صار كذا، والبيت هذا هدم، والبيت هذا بني، معالم تغيرت والعملة تغيرت. فيذكرون أنه لما دخل المدينة اختلفت عليه الأمور وهم شكوا فيه، ورأوا العملة التي عنده فإذا هي غير، وكان يتحدثون يعني يأخذونها عن آبائهم عن أجدادهم، يتكلم عن 3 أجيال مضت، فكانوا يذكرونها أن هناك فتية خرجوا ولم يرجعوا، تصير سالفة عندهم معروفة يتداولها الناس، فعلموا بهم. فلما رجع إلى أصحابه وأخبرهم بما علم الناس قبض الله أرواحهم سبحانه وتعالى فماتوا. قال وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون أمرهم بينهم، أو بينهم أمرهم اللي هم أهل القرية الآن، لأن هؤلاء ماتوا خلاص، رجعوا إلى الكهف فقضى الله عليهم بالموت، خلاص ظهرت الآية التي أرادها الله تبارك وتعالى، فقضى عليهم بالموت سبحانه وتعالى. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، ابنوا عليهم بنيانا يعني ادفنوهم انتهى الأمر، ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم نتخذن عليهم مسجدا، أي نتخذ هذا المكان مكانا للصلاة تبركا بهم. والبعض يستدل بهذا على أنه يجوز بناء القبور أو المساجد على القبور، وهذا باطل، يعني سبحان الله، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني يتركون الصريحة من كتاب الله تبارك وتعالى من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويذهبون إلى المتشابه. طيب هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم من هم؟ هل هم أنبياء حتى يحتج بفعلهم؟ من هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم؟ قال خبر يخبر الله، لا تأييدا لهم ولا ثناء عليهم، وإنما يخبر أن الذين غلبوا على أمرهم قال اتخذن عليهم مسجدا، كمثل قوم نوح عليه الصلاة والسلام، وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، جعلوا لهم أيضا أصناما وتماثيل يعبدون الله تبارك وتعالى عندما يرون هذه التماثيل، ثم جاءت أجيال فعبدت. ففعلهم هذا لا يدل على الصحة، بينما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فلعن صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، يترك هذا ويؤخذ بالمتشابه بفعل أناس لا يدرى من هم حتى يحتج بفعلهم، لكن الله أخبر أن الذين غلبوا على أمرهم قال لاتخذن عليهم مسجدا، أي مكانا للصلاة. نعم. فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. نعم، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، أي ما علم عددهم، ما علم. يمكن الذين كانوا في زمنهم علموا عددهم لأنهم دخلوا الكهف ورأوهم ميتين ثم بنوا عليهم مسجدا، لكن الذين جاءوا من بعدهم ما يعلمون. بعضهم قال ثلاثة والكلب الرابع، بعضهم قال إنهم متفقون أن في كلب، لأن الله تبارك قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوهد، معهم كلب. لكن بعضهم قال هم ثلاثة والكلب الرابع، بعضهم قال خمسة والكلب السادس. يقول الله تبارك وتعالى رجما بالغيب، يعني كلام لا دليل عليه، دعوة لا دليل عليه، رجم بالغيب. ثم قال سبحانه وتعالى ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، لكن لم يقل رجما بالغيب. فذهب بعض أهل العلم والمشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هم سبعة، بدليل أن الله أبطل القولين الأولين ولم يبطل القول الثاني، والعلم عند الله تبارك. لكن على كل حال، ما الفائدة من معرفة العدد؟ العبرة بمعرفة العبرة، العبرة من هذه القصة، كيف أن الله نجاهم، كيف أن الله حماهم، كيف أن الله بعثهم، كيف أن الله تبارك وتعالى جعلهم آية. هذه العبرة، هذا المراد. أما العدد معرفة هذا لا يؤثر شيئا ولا يفيد ولا يفيد شيئا، لكنها معلومة لا بأس الإنسان يعلمها، لكن لا كبيرة فائدة في معرفتها. يقول قل ربي أعلم بعدتهم على اليقين، ثم قال ما يعلمهم إلا قليل وهم القوم الذين بنوا عليهم المسجد أو الذين قالوا بنوا عليهم بنيان، هؤلاء الذين يعرفون عددهم. فلا تمار فيهم، أي لا تخوض في هذا الموضوع إلا مراء ظاهرا، أي مبنيا على العلم واليقين والدليل. مراء ظاهر، أي ظاهر البينة، ظاهر الدليل. ولا تستفت فيهم منهم أحدا، لأنه لن يعطوك شيء، رجم بالغيب، لأنه حكم عليه في البداية قال رجما بالغيب، فلا تستفت فيهم من أحدا، يعني لن تخرج بنتيجة. نعم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يصلح أن يكون لكل من يصح أن يوجه له الخطاب، يعني أيضا نحن يقال لنا هذا القول، لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، قل إن شاء الله. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نبي الله سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على مئة امرأة، كل واحدة تنجب مجاهدا في سبيل الله أو غلام يجاهد في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فنسي فلم يقل، فلم تنجب إلا واحدة، وأنجب طفلا خدج وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، هذا هو الجسد على المشهور من تفاسير أهل العلم أنه طفل خدج فقط، ولو قال إن شاء الله لكان ما طلب، لكنه نسي أن يقوله. والله تبارك وتعالى هنا ينبه، يقول لا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، قيد، لأن كل شيء بمشيئته وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال واذكر ربك إذا نسيت، كلما نسيت ذكر الله تبارك وتعالى، فالإنسان يكون ذكر الله دائما على قلبه. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. يعني دائما تدعو الله تبارك وتعالى أن يهديك إلى ما هو أحسن مما أنت عليه. نعم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. نعم. يقول الله جل وعلا ولبثوا في كهفهم أي هؤلاء الفتية 300 سنين وازدادوا 9. قال أكثر أهل العلم 300 سنين على الحساب الميلادي وازدادوا 9 على الحساب القمري، يعني الحساب الشمسي 300 سنة على الحساب القمري 309 سنوات، لأن السنة القمرية أقل من السنة الشمسية، أقل من السنة الشمسية، وإذا كل 100 سنة شمسية عن 103 سنوات قمرية. كم عمرك؟ 21. هذا شمسية، ها؟ قمرية يعني كم؟ 21 كم شهر؟ يعني قريب من 22، لأن لما يصير 30 أو 33 أعطى سنة زيادة، أعطيه سنة زائدة، وهكذا. نبينا شايب، وين؟ أبو نورة 42، إيه يا أبو نورة 42، يعني على الشمسية في القمرية 43.5 تقريبا، واضح؟ يعني تزيده، يعني أنا الآن 63، في الشمسية كم؟ 65، يعني تزيد سنة عن كل 3 سنوات عن كل 100 سنة، تزيد 3 سنوات. وإذا قال وازدادوا تسعة. نعم. يقول الله تبارك وتعالى قل الله أعلم بما لبثوا. بالضبط تماما، الله هو الأعلم سبحانه وتعالى. ليش؟ قال له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، يعني انظر كيف بصر الله، كيف سمع الله، يعني عظم الله في سمعه، عظم الله في بصره سبحانه وتعالى، يسمع كل شيء، يبصر كل شيء سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء محيط جل في علاه. يعني عظم سمع الله وبصره الذي علم هذا وأبصر هذا وسمع هذا سبحانه وتعالى. أسمع به وأبصر ما لهم من دونه من ولي، يعني ما أحد يتولاهم غير الله سبحانه وتعالى، ولا يشرك في حكمه أحدا، ما يقبل أن يشاركه أحد في حكمه، سواء الحكم القدري أو الحكم الشرعي. الحكم القدري هو ما يشاء الله ويريده قدرا سبحانه وتعالى، ما يشاركه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولا حكمه الشرعي، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فله الحكم القدري وله الحكم الشرعي سبحانه وتعالى. نعم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. اتبع، تقول يتلوه يتبعه، التالي التابع، اتبع. اتل ما أوحي إليك من ربك، اتبع ما أوحي إليك من ربك، وافهم معانيه وادرسه واعمل به. اتل ما أوحي إليك من ربك لا مبدل لكلماته سبحانه وتعالى، لأنه يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته سبحانه وتعالى. ولن تجد من دونه ملتحدا، أي لن تجد من دون الله معاذا تعوذ به أو ملجأ تلجأ إليه سبحانه وتعالى. نعم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، يعني أحسن اختيار الصحبة، الصاحب ساحب. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، يعني مع الصالحين، ابحث عن الصالحين وصبر نفسك على ذلك. قال يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، عمل وإخلاص. هنا جمعوا العمل مع الإخلاص، أنهم يدعون بالغداة والعشي وأنهم مخلصون، أنهم يريدون ما عند الله تبارك وتعالى. ثم قال ولا تعد عيناك عنهم، لا تبحث عن غيرهم، لا تتعداهم إلى غيرهم. إذا بحجة أنك تريد زينة الحياة الدنيا، لا، أحرص على الآخرة، أحرص على الآخرة، لا تغرنكم الحياة الدنيا. قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، ضيع دينه ودنياه. لا تظنوا أن الذين يعني عندهم أموال هذا يعني سعداء في دنياهم، أبدا. السعادة سعادة القلب، والقلب يملكه الله، والله هو الذي يجعل السعادة سبحانه وتعالى. وإذاك نقل عن سعد بن شبرمة يقول والله إننا لفي سعادة نجدها في قلوبنا، لو علم بها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، القلوب بيد الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى. فالذي ضيع دينه ضيع دنياه، ولا يغرنكم فرحهم بهذه الدنيا أو تبسمها، لا لا، في حياتهم ضائعون. لذلك تجد عندهم الانتحار وضيق الصدر والأمراض النفسية وغير ذلك. كلما تعلق الناس بالدنيا كلما آذتهم هذه الدنيا، وهذه الدنيا قد يعني اتخذت هذا القرار، الذي يأتيها تفر منه والذي يفر منها تأتيه، سبحان الله. ففروا منها لا تحرصوا عليها، الله المستعان. نعم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. أي قل لهم الحق من ربكم فقط، الحق من الله سبحانه وتعالى، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا إكراه في الدين، ما في إكراه في الدين، اختر أي طريقين شئت، لكن انتبه. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، يعني بعد أن خير قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قال لكن احذر، إن كفرت احذر، نارا أحاط بهم سرادقها، أي سورها، السرادق السور، احذر هذه النار. وهذه النار من صفاتها إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، كالزيت الحار، وهذا الماء يشوي الوجوه كما قال سبحانه وتعالى يصهر به ما في بطونهم والجلود، ويقول وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يعني هل هناك عاقل يقبل أن يكون كذلك لتفاهة في هذه الدنيا؟ لا خير في لذة من بعدها سقر، لا خير في لذة بعدها ينال الإنسان سقر، أعاذنا الله وإياكم منها. قال بئس الشراب، بئس الشراب وساءت مرتفقا، أي محلا، ساءت مرتفقا، أي ساءت محلا يسكنه الناس. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. قرآن مثاني بعد أن ذكر حال أهل النار يذكر الآن حال أهل الجنة ليقارن الإنسان العاقل، يعني ما جزاء أولئك وما جزاء هؤلاء، لابد أن يقارن العاقل حتى يتخذ القرار الصحيح. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن، ما يظلم ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. ثم قال أولئك لهم جنات عدن، عدن يعني الإقامة يقيمون فيها، عدن في المكان أي أقام في المكان، لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار أي من تحت قصورهم الأنهار، لأنهم يكون على الشرفات في مكان مرتفع في قصورهم والأنهار تجري بدون أخاديد، هذه الأنهار تجري، تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق، السندس حرير والإستبرق حرير، لكن يقول السندس هو الحرير الرقيق والإستبرق الحرير الثخين، يعني حرير أنواع يكرمهم الله تبارك وتعالى في هذه الجنة. ومع هذا متكئين فيها على الأرائك أي على الوسائد، متكئين مرتاحون فيها كما قال الله تبارك وتعالى ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، الله أكبر، يقول نعم الثواب عكس أولئك وحسنة مرتفقة، هناك ساءت مرتفقة، هنا حسنة مرتفقة أي حسن محلا لهم. نعم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا مثال، والله تبارك وتعالى يضرب الأمثال ولا يعقلها إلا العالمون، أي لا ينتفع بهذه الأمثال للعالمون، وهذا مثال ذكره الله تبارك وتعالى. هذا المثال ذكر سبحانه وتعالى أنه وقع في زمن بني إسرائيل، قال اضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين بستانين عظيمين، والجنة هي البستان المحاط بالأشجار تغطي ما فيه من الداخل، كالمجن يعني مخفي ما في داخلها من كثرة أشجارها. قال جنتين من أعناب من عنب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، عنب ونخل وزرع. يقول كلتا الجنتين آتت أكلها، يعني ثمرها، ولم تظلم منه شيئا، يعني ما نقص منه شيء. وزيادة على هذا وفجرنا خلالهما نهرا، يعني جنتان عظيمتان. ثم قال وكان له ثمر، أكيد في ثمر، لكن هنا يقولون لما نكر الثمر أي دل على أنه ثمر إيش؟ كثير عظيم. وكان له ثمر فأصابه الغرور بما أعطاه الله تبارك وتعالى، فقال لصاحبه جاره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. مال ونفر، والنفر هم الأولاد والخدم والحشب الذين كانوا عنده. أنا أكثر مالا أعز نفرا من أولاد أو خدم وحشم. ثم قال الله تبارك، هذا دليل على كبره وغروره بما عنده. قال ودخل جنته وظالم لنفسه، يعني ظلم نفسه بهذا الكلام، أضر بنفسه. وما ظلمونا ولكن أنفسهم، ظلم نفسه. يقول ودخل جنته وظالم لنفسه، بماذا؟ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. إلى الآن غرور وزهو بما عندها، لكن مشكلة وما أظن الساعة قائمة، هنا جاء الكفر والعياذ بالله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فوقع في الكفر. وما أظن الساعة قائمة، هي لن تزول هذه الجنة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. غرور وكبر وكفر والعياذ بالله. وحدثني أحدهم أن ثلاثة زاروا صديقا، وهذا الثالث الذي يحدث بهذه القصة كان صغيرا، يقول عمري 8 أو 9 سنوات. يقول ذهبت أنا وأبي وصديق أبي، زرنا رجلا وإذا ما شاء الله عنده خير عظيم، يعني مواشي وزروع ونهر ما شاء الله خير. يقول فقدم لنا 3 ذبائح، ذبح 3 ذبائح لنا. فقال له صديق أبي وكان يعني علاقته معه جيدة، قال له ما تخاف الله، 3 ذبائح كثير، ذبيحة واحدة لنا كلنا كافي، ماشي ذبيحتين. الطفل هذا البذر الصغير لماذا تذبح له ذبيحة؟ ما تخاف الله سبحانه وتعالى يأخذ منك هاللي عطاك؟ يعني هذا تبذير، يقول احمد الله على النعمة لا تبذر، ما تخاف الله يأخذها؟ ما تخاف تزول هذه النعمة؟ قال شي زيلها، شي زيلها، غنم تولد وزرع وماي في زيلها ما تزول. هذه واقعة حديثة يعني. هذا الذي عمره 8 سنوات الآن رجل كبير في السن، يقول أنا الآن أعطيه الزكاة، يقول أنا الآن أعطيه الزكاة، ذهبت زالت كما ستزول جنة هذا الرجل. فالإنسان دائما يحمد الله تبارك وتعالى النعمة ويسأل الله أن يديمها، ولكن لا تدوم حتى يشكر الإنسان نعمة الله عليه. نعم. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. نعم، بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى حال ذاك المتكبر المتعجرف المعجب بما عنده، ذكر الله تبارك وتعالى لنا حال صاحبه المؤمن. يقول الله تبارك وتعالى قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت؟ كلامك كفر وما أظن الساعة قائمة، أكفرت؟ أو يريد أكفرت كفر النعمة عندما قال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. إما كفر النعمة وإما كفر الشرك، وهو جمع الأمرين على كل حال. قال: أكفرت بمن؟ بالذي خلقك من تراب. لا تنسى أنت كنت ترابا، أنت من نطفة، لا يليق بك أن تكفر بالذي خلقك من تراب. تراب أصل خلق الإنسان. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. أنت من تراب، على ماذا تفتخر وتتعاظم وهذا؟ على ماذا؟ ثم قال: ثم من نطفة ثم سواك رجلا، تتكبر عليه؟ ما هذا الكلام؟ ما أظن الساعة قائمة، ما هذا الكلام؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، لن أفعل كفعلك لا أشرك بربي أحدا. ثم نصح قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، بدل هذا التكبر وهذا قل ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، إن تراني أنا أقل منك مالا ولدا، احمد الله على هذه النعمة بدل التكبر والعنجهية هذه. ثم دعا عليه فقال: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. بس لا، ويرسل عليها أي على جنتك حسبانا أي عذابا، أي يرسل على جنتك عذابا حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، يعني ماكو شيء، صعيد يعني تمسح، أو يصبح ماؤها غورا، ما يصل لك الماء. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أو يصبح ماؤها غورا أي عميقا لا تصل إليه، فلن تستطيع له طلبا. يقول الله تبارك وتعالى: وقع هذا وأحيط بثمره، يعني استجاب الله دعاءه. ألم يدعو عليه فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا؟ أرسل عليها حسبانا، هذه استجابة الله لدعائه عليه. يقول الله تبارك: وأحيط بثمره أي أهلك ثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، كأن لم تغن بالأمس. ثم ماذا؟ ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. منها أخذ بعض العلم أنه تاب إلى الله، يعني رجع وأناب إلى الله تبارك وتعالى، والعلم عند الله جل وعلا، لكنه ندب على هذا الفعل وقال: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. قال: ولم يكن له فئة ينصرونه. أنا أكثر منك مالا وعز نفر وينهم؟ وينهم عز نفر؟ أين هؤلاء؟ تقول عز لم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا أبدا، لا أحد ينصره ولا هو ينصر نفسه، لأن المعذب الله سبحانه وتعالى. قال هنالك، أي في مثل هذه الحال، الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. نعم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذا مثال آخر من أمثلة ابن القيم، له كتاب الأمثال في القرآن الكريم جميل جدا، أنصح بقراءته. يقول واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، أي تأخذه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا، أي قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يعني الله تبارك وتعالى يقول نعم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لا شك في هذا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، الآية، فلا شك أن المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن أيضا لابد أن نعلم أن الباقيات الصالحات وهي الأعمال الصالحة خير من ذلك، خير عند ربك ثوابا وخير أملا، أي مستقبلا، أي عند الله تبارك وتعالى. نعم. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نعم. يقول الله تبارك وتعالى مذكرا الناس، ويوم نسير الجبال، أي يوم القيامة، وترى الأرض بارزة، أي بيضاء نقية ليس فيها علم لأحد، وحشرناهم، أي في ذلك فلم نغادر منهم أحد، لا يفلت أحد، حشرناهم جميعا أولهم وآخرهم، وعرضوا على ربك صفا، أي صفوفا متقاربة، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يجمعون حفاة عراة غرلة كما خلقناكم أول مرة. يقول بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، ماذا قال الرجل؟ وما أظن الساعة قائمة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، لا، لكم موعد، زعمكم هذا ليس بصحيح. ووضع الكتاب، أي كتاب كل أحد، الكتاب المبين اللي كتبت فيه أعمال العباد، كل أحد له كتاب، آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، يدرون ماذا فعلوا، وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. معقولة؟ كل شيء مكتوب، كل شيء فعلناه موجود، وجدوا ما عملوا حاضرا محضر، كما قال الله تبارك ذلك بما قدمت يدك، وأن الله ليس بظلام للعبيد، كل شيء مكتوب، كل شيء موجود، وجدوا ما عملوا حاضرا، ثم ختمها بقوله ولا يظلم ربك أحدا. يعني لن يكتب عليهم شيء ما فعلوه أبدا، كل الذي كتب عليهم هو ما فعلوه. نعم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. وإذ قلنا أي واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وهذا لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا يوم خلق الله آدم عليه السلام. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يسجد، قال كان من الجن. وهذه من أصرح الآيات التي تنص على أن إبليس لم يكن من الملائكة، وإنما كان مع الملائكة ولم يكن منهم، لأنه كان من الجن، بل هو أبو الجن كما اختار ذلك شيخ الإسلام تيمية. إلا إبليس كان من الجن وهو الشيطان الرجيم، قال ففسق عن أمر ربه أي عصى أمر ربه سبحانه وتعالى. يقول أفتتخذونه، أي هذا كفو أن تتخذونه، أفتتخذونه وذريته، إذن له ذرية إبليس، ولذلك إبليس عرشه على الماء ويأتيه الشياطين من ذريته بعد أن يرسلهم ليفسدوا في الأرض، ويسأل كل واحد ماذا فعلت. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، تتولون الشياطين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، هذا عدوكم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. والله جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فالله يحذر يقول هذا عدوك، كيف تصدق عدوك، كيف تطيع عدوك، هذا لا يريد لك الخير، هذا عدوك. يقول وهم لكم عدو، الشيطان وذريته عدو أعداؤكم. ذاك العاقل لا يطيع الشيطان، يقول هذا عدوي كيف أطيعه فيما يقول. ثم قال بئس للظالمين بدلا، يعني استبدلتم ولاية الله بولاية الشيطان، توليتم الشيطان بدل أن تتولوا الله جل وعلا. بئس للظالمين بدلا، اختيار سيء لهؤلاء. ثم قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، يعني هؤلاء الشياطين الذين تعبدونهم من دون الله ما أشهدتهم خلق السماوات، ما استشرتهم في هذا ولا في خلق أنفسهم، ولا يمكن أن أتخذ المضلين عضدا لي، أنا الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى، فكيف يكون لي ذلك. ثم قال ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم نادوهم فليستجيبوا لكم، نادوهم فدعوهم نادوهم فلم يستجيبوا لهم، ما استجابوا لهم، وجعلنا بينهم موبقا، أي بين الشركاء والمشركين بهم بينهم موبقا، أي فصل بينهم والموبق المهلك، جعلنا بينهم مهلكا، هؤلاء هالكون أولئك هالكون. نعم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. نعم. ورأى المجرمون النار أي يوم القيامة، وإنما ذكره بصيغة الماضي أنهم رأوا لتحققه، لتحققه ذكره بصيغة الماضي، ظنوا أي تيقنوا، وليس الظن بمعنى غلبة الظن، لا لا، يقين، يأتي الظن بمعنى اليقين لكن لا يأتي اليقين بمعنى الظن. واحد يقول أعتقد كذا أظن، هذا خطأ، أعتقد يعني متأكد 100%، لكن أظن قد تأتي بمعنى غلبة الظن وقد تأتي بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابي، أي متأكد أني ملاق حسابي. وكذلك هنا فظنوا أنهم واقع، تأكدوا أنهم واقعوا هذه النار والعياذ بالله. قال ولم يجدوا عنها مصرفة، أي شيء يصرفهم أو يصرفها عنهم. نعم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أي وضحنا كل شيء للناس بضرب الأمثال ليهتدوا ويبتعدوا عن الضلال، لكن الإنسان كان أكثر شيء جدلا، ما في فائدة فيها الإنسان هذا. والإنسان إذا ذكر في القرآن غالبا يكون للذم إذا ذكر لفظ الإنسان. نعم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. يعني ما الذي يمنع الناس من الإيمان؟ هل ينتظرون أن تأتيهم سنة الأولين؟ سنة الأولين هي الهلاك، أهلك الله الأمم السابقة، هذه سنة الأولين، أن الله يعمه بعذاب كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط. أتريدون هذا؟ إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا، أي عجلا. نعم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. نعم، يقول المرسلون نرسلهم مبشرين ومنذرين، مبشرين بالجنة ومنذرين من النار، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا أي ليبطلوا بهذا الباطل الحق الذي يعرفونه، يعني معاندون مكابرون. قال واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، استهزأوا، ولكن سيأتيهم العقاب. نعم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. نعم، يقول ومن أظلم، أي لا أحد أظلم، هذا سؤال تقريري، لا أحد أظلم من هؤلاء، وهم الذين يذكرون بآيات الله فيعرضون عنها. وجاءت في أكثر من آية في قول الله تبارك وتعالى ومن أظلم من افترى على الله كذبا، ومن أظلم من ذكر بآياته ربه، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله. يقصد في كل قضية من هذه القضايا، في هذه لا أحد أظلم من هذا، وفي هذه لا أحد أظلم من هذا، في هذه لا أحد أظلم من هذا، يريد تعظيم جرمهم، يريد تعظيم جرمهم. يقول لا أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، أي لم يرفع بها رأسا، ونسي ما قدمت يداه، أي ترك ما قدمت يداه، أهمله، وليس النسيان هنا عدم تذكر شيء لكن ترك هنا، لأن النسيان كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى أي تركتها فتترك، وكذلك هو نسي ما قدمت يداه أي تركه ما قدمت يداه أهمله. يقول إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، أكنة أغطية محكمة، جعلنا على قلوب لا يدخل شيء ولا يخرج شيء، ختم على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا أي صمم، في آذان، هذا الجزاء من جنس العمل. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا، خلاص انتهى أمرهم، لن يهتدوا إذا أبدا، خلاص لن يسمعوا منك شيئا، لأنهم ارتضوا هذا الطريق والعياذ بالله. نعم. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. نعم. يقول ومع هذا ربك الغفور ذو الرحمة، لبيان سعة رحمته، ومن تاب تاب الله عليه أي أحد يتوب. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني مع هذا كله، مع ما فعلوا من الجرائم، لو تابوا لتاب الله عليهم لسعة مغفرته سبحانه وتعالى. وإذا قال لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، لكنه حليم سبحانه وتعالى. وإذا يقول الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. يعني لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، لكن ليس عندي، بيد الله الحليم سبحانه وتعالى. هذا بيان حلم الله سبحانه وتعالى. يقول لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، لكن لحكمته سبحانه وتعالى، ولأنه جعل يوما محددا، بل لهم موعد محدد لن يجدوا من دونه موئلا، أي مكان يلجؤون إليه. وتلك القرى، هذا مثال، تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعد. كل شيء بموعد، كل شيء مرتب عند الله تبارك وتعالى. والله على وعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. الحمد لله الذي يسر للعلم مفاتيح الطلب، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير معلم لخير من طلب، وعلى آله وصحبه الخيرين النجب. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه، أي واذكر إذ قال موسى لفتاه، وموسى هو موسى بن عمران أعظم أنبياء بني إسرائيل عليه السلام، وهو كليم الله جل وعلا. وذكر الله تبارك وتعالى هنا قصته مع خضر، وذلك أن موسى عليه السلام خطب الناس يوما فقال له رجل من أعلم الناس؟ فقال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرجع العلم إلى الله، لم يقل والله أعلم، فقال بلى عبدي فلان خضر هو أعلم منك، فقال كيف السبيل إليه؟ فقال له الله تبارك وتعالى: خذ معك حوتا في مكتل، ومتى فقدته فستجده. فخرج موسى مع فتاه، فتاه أي تلميذه، وهذا الفتى سيكون بعد ذلك نبيا، وهو يوشع بن نون، فتى موسى عليه الصلاة والسلام، وهو الذي فتح الله على يديه بيت المقدس. لأن موسى عليه السلام لما قال لهم: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خائبين، قالوا له في آخر ما قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. فيأس منهم موسى عليه الصلاة والسلام حتى توفاه الله وهم في التيه، ثم ومات هارون بعد موسى بسنة على المشهور. ثم استلم زمام الأمور يوشع بن نون، وهو الذي حبست له الشمس لما أراد أن يفتح بيت المقدس، سأل الله تبارك وتعالى أن يحبس له الشمس، فحبسها الله له حتى فتح بيت المقدس، وهو فتى موسى عليه الصلاة والسلام. قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، أي لا أزال أمشي، لا أبرح، لا أتوقف، لا أزال أمشي، لا أزال مسافرا حتى أجد هذا الرجل. وهذا دليل على حرص موسى على طلب العلم عليه السلام. وانطلق موسى مع فتاه، أو أمضي حقبة، يعني حتى أصل إلى مرادي، أو أستمر مسافرا ولو لمدة طويلة. حقبة يعني مدة طويلة، مدة طويلة. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، يعني لما بلغ المكان الذي هو مجمع البحرين نسي حوتهما، فاتخذ سبيله في البحر سربا، لأن الله جل وعلا قال له: المكان الذي تنسى فيه الحوت أو تفقد فيه الحوت هنا ستجد عبدنا خضر. وهنا في مجمع البحرين أفلت الحوت، والحوت هو السمكة، ليس الحوت هو الذي نعرفه اليوم بالحوت، وإنما الحوت كل ما يعيش في البحر، هذه الأسماك يقال لها حوت. يقول الله تبارك وتعالى: فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، أي سرب بسرعة ودخل البحر. وكان الحوت في مكتل مع موسى، قال الوقت الذي تفقد فيه الحوت، فهذا الحوت خرج من المكتل ودخل في البحر. فلما جاوز، أي جاوز مجمع البحرين وهو المكان الذي فقد فيه الحوت وهو المكان الذي سيجد فيه الخضر، جاوزه. لماذا؟ لأنه لم يعلم أنه فقد الحوت، ويوشع نسي أن يقول له أنه فقد الحوت، فتجاوز المكان المقرر لكي يرى فيه الخضر. يقول: فلما جاوز قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا. هنا شعر بالنصب وهو التعب. يقول أهل العلم: كان الطريق ميسرا، لكن لما جاوزه شعر بالتعب، لكن قبل أن يجاوزه كان ميسرا لم يشعر فيه بالتعب. وهذا يصدق عليه من سلك طريقا يلتمس فيه علما، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالله ييسر العبد إذا قصد الخير، إذا قصد ما عند الله تبارك وتعالى. يقول: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي تعبا. فقال له فتاه، لأنه لما فتح المكتل حتى يأخذ الطعام، أو إنه تذكر الآن أن الحوت قد فقد، إذن أنا لم أخبرك. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، يعني عند مجمع البحرين، فإني نسيت الحوت، يعني نسيت أن أخبرك أن الحوت قد مضى، نسيت الحوت، نسيت أن أخبرك أن الحوت فقد، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. يعني نسب الأمر إلى الشيطان، وهذا حق. ولذلك قال: أنسانيه، أنسانيه أي الشيطان هو الذي تدخل هنا لكي يعني لا يلقى موسى خضرا. قال وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان للحوت سربا وكان لموسى ومن معه عجبا. لماذا؟ لأن الحوت ميت أخذه موسى من بلاده وهو معه خلال هذه الفترة، فكيف عاش من جديد؟ يقول فكان للحوت سربا أي مشى هكذا، أما بالنسبة لموسى ومن معه عجبا، كيف حوت ميت يمشي إلى البحر هكذا؟ وكان كالطاق، يعني خرج كالطاق أي كشيء مرتفع طافي على وجه الماء يمشي أمام عيني يشع. يقول فكان لهما عجبا. فقال موسى هنا ذلك ما كنا نبغي، يعني نبغي المكان الذي نفقد فيه الحوت. فارتد على أثارهما قصصا أي يقصان الأثر. وين مشينا من بعده؟ حتى يعرف المكان الذي فقد فيه الحوت. نعم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. نعم. يقول الله تبارك وتعالى فوجد عبدا من عبادنا، أي لما رجع إلى مجمع البحرين إلى المكان الذي فقد فيه الحوت وإذا هو المكان الذي قرره الله له، فوجد عبدا من عبادنا وهو خضر، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. والصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أن الخضر نبي، نبي كما أن موسى نبي، ولكن كما هو معلوم أن كل نبي في من سلف يبعث إلى قومه خاصة، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث إلى الناس كافة. فخضر كان نبيا إلى قومه وموسى كان نبيا لبني إسرائيل صلاة ربي وسلامه عليه. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا. جاء في الحديث أن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى خضر وجده نائما فسلم عليه قال السلام عليكم ورحمة الله، فرفع نظره إليه وقال أنا في أرضك السلام، يعني هنا ما أحد يسلم، وظاهر الأمر أن خضرا يعني قليل جدا أتباعه. قال ما أحد يسلم هنا، يقول من أنت يعني الذي تسلم، أمرك شأنك غريب تسلم، لست من أهل هذه البلاد، من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل. أن خضرا والعلم عند الله تبارك وتعالى كان على علم، أعلمه الله به أن موسى سيأتيه. قال موسى بني إسرائيل. قال نعم جئتك لتعلمني ما علمت رشدا. وهذا دليل على حرص موسى عليه الصلاة والسلام، وإلا موسى هو أعلم أهل الأرض قطعا، أعلم من خضر وأفضل من خضر، ولكن عند خضر من العلم ما ليس عند موسى عليه الصلاة والسلام. فقال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني، أريد زيادة علم، تعلمني ما علمته رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني هناك أمور لا يستطيعها الإنسان وأنت إنسان ولن تستطيع أن تصبر. قال له موسى سأحاول، هو وحذر يعني أعطاه العذر من البداية، قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، يعني أمور جديدة عظيمة. قال موسى سأحاول سأصبر، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فاتفق على ذلك قال إذن فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، اللي أسويه اسكت، لا يعني لا تنكر، لا تنكر حتى أحدث لك منه ذكر حتى أخبرك به. نعم. وقيل الخضر سمي الخضر لأنه نام على الأرض ثم قام عنها فإذا هي خضراء، وهذه يعني آية من آيات الله تبارك وتعالى، علامة على نبوته والعلم عند الله جل وعلا. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن الخضر نبي، وسيأتي أيضا بيان ذلك. نعم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. نعم. يقول الله تبارك وتعالى فانطلق، أي انطلق موسى مع الخضر يتعلم منه، وحتى إذا ركب في السفينة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ركب الخضر في السفينة ومعه موسى عليهما السلام قال جاء طائر فنقر في الماء شرب من الماء، فقال خضر لموسى أرأيت ما أخذ هذا من الماء؟ قال نعم. قال ما علمي ولا علمك عند علم الله إلا كمثل ما أخذ هذا الطائر من البحر، يؤكد له أن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، أن الإنسان مهما أوتي من العلم فعلمه لا شيء بالنسبة لعلم الله تبارك وتعالى. فلما ركب موسى السفينة مع الخضر، وكان الخضر معروفا نبي، فأهل السفينة احتراما للخضر لم يأخذوا أجره على هذا، أركبوهما بدون مقابل. يقول حتى إذا ركب في السفينة خرقها، يعني تغافل الخضر الناس الذين هم أصحاب السفينة فخرق السفينة أفسد فيها، فاستغرب موسى يعني أركبوك بدون نول يعني بدون مقابل يعني أكرمونا ثم تفسد عليهم سفينتهم، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، أمرك عظيم عجيب كيف تفعل هذا؟ فالتفت إليه الخضر قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قايل لك قلت لك لن تستطيع معي صبرا، الأمر اللي عندي صعب جدا عليك، أنا قلت لك لن تستطيع معي صبرا. فتنبه موسى قال لا تؤاخذني بما نسيت، أنا أنسيت، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، فوتها لهذه الأولى، ففوتها له الخضر. يقول الله تبارك وتعالى فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، لقي غلاما، والغلام تطلق على الصغير قبل البلوغ، ومنه الحديث المشهور لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام، وكان ابن عباس لم يجاوز 11، قيل في 10 وقيل في 9، لكنه قبل البلوغ مميز لكن لم يبلغ. وهنا خضر لقي غلاما أي صغيرا فقتله. استغرب موسى، قتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، هذا أعظم من الأول، يعني خرق السفية ليس كقتل النفس. قال قتلت نفسا زكية، وقال زكية لأن هذا لم يكتب عليه السيئات، الآن ما يكتب له إلا الحسنات في هذا السن. قال قتلت نفسا زكية بغير نفس، يعني بدون عذر بدون سبب، لقد جئت شيئا نكرا. هذا حتى لو قتل لا يقتل، أليس كذلك؟ يعني هذا لا يقام عليه حد القصاص لأنه غير مكلف، يعني حكم حكم المجنون لا عقل له. فيقول كيف قتلت نفسا زكية بدون سبب، قد جئت شيئا نكرا. ذاك إمرا أقل، هذا نكرا أشد. رجع الخضر قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قايل لك لن تستطيع معي صبرا، أنتم تصبرون؟ ترى صعب جدا الذي وقع لموسى عليه السلام. هنا موسى انتبه، قال خلاص إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، خلاص وضع موسى حدا عليه السلام، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، خلاص قد بلغت من لدني عذر، ما لي عذر، خلاص ما لي عذر، أنسيت أيضا أنسيت أو ما تحملت هذا الأمر. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأولى من موسى نسيانا والثاني اعتراض، يعني كيف تقتل نفسا بغير نفس؟ فقال قد بلغت من لدني عذرا، يعني ما قصرت عذرتني، فوتها لي هذه أيضا، فوتها له. يقول الله تبارك وتعالى فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، أي طلبوا الضيافة، أعطونا شيئا نأكله، فأبوا أن يضيفوهما لأنهم يعني بخلاء وسيئون جدا في أخلاقهم، فأبوا أن يضيفوا موسى والخضر، فأبوا أن يضيفوهما. يقول فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، أي يكاد يسقط، فأقامه وأنه وضع يده عليه فاستقام، يعني ما أعاد بناءه، وضع يده عليه فاستقام الجدار. طبعا آية من آيات الله تبارك وتعالى، فاستقام الجدار. يقول فأقامه، فقال موسى لو شئت لاتخذت عليها، مو كفو هذا، يعني هؤلاء لم يضيفونا لدناءة أخلاقهم، كان تركته، ما هم كفوها، على الأقل خذ عليه أجر، لأن ليسوا بكفء أن تفعل لهم شيئا بدون أجر لأنهم لا يستحقون ذلك. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني لما لا تأخذ عليه أجرا؟ هنا قال له هذا فراق بيني وبين، خلاص ما في فائدة، خلاص وصلنا النهاية، لأنك أنت قلت إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، خلاص هذا فراق بيني وبينك. وجاءنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال وددنا لو أن موسى صبر حتى نعلم من أمر الخضر، يعني أشياء أخرى نستفيدها. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك الآن بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. نعم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. نعم، ذكر له المسألة الأولى، يعني الذي اعترض عليها موسى، قال نوم قوم حملونا بغير نول، يعني بدون أجرة، تفسد عليهم سفينتهم لتغرقهم. قال اسمع، أما السفينة كانت لمساكين، هؤلاء مساكين، ومنها أخذ أهل العلم أن المسكين أحسن حالا من الفقير لأنهم يملكون سفينة وسماهم مساكين، قال والفقير لا يملك شيئا والمسكين أحسن حالا من الفقير. المهم قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، أنا ما أردت أن أغرقهم ولكن أردت أن أعيبها فقط، أعيبها، لا أريد أن أتلفها وإنما أعيبها، أعيبها. لماذا؟ لأنه كان وراءهم، وراءهم أي أمامهم، وراءك يعني أمامك، تأتي وراءك، ما وراءك أي ماذا سيأتي منك. فقال ابن عباس أي أمامك، قال وراءهم في الأمام يعني ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وجاءت قراءة غير صحيحة يعني، لكن معناها صحيح، كان يأخذ كل سفينة صالحة. فهو إذن نفعهم من حيث لا يشعرون، لأنه لو جاءت السفينة كما هي سيأخذها الملك، إذا شافها معيبة طيب، لأنهم سيرقعونها وتكون معيبة لن يأخذها الملك. فكان يعني خلعه للخشبة من هذه السفينة لمصلحتهم، لكن هم لم يعلموا ذلك. قال فأردت أن أعيبها، لأنه كان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة يغصبها من الناس. فهذا سبب فعلي ذلك في السفينة. مقنع؟ أسألكم، مقنع فعله؟ طيب. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الآن جاء إلى الغلام، طيب لماذا قتلت الغلام؟ يقول الخضر قتلته لأن هذا الغلام كان أبواه مؤمنين، كان أبواه مؤمنين، وفي علم الله تبارك وتعالى أن هذا الغلام سيرهقهما طغيانا وكفرا. خشينا أن يرهقهما طغيان وكفرا، أي كما أخبر الله جل وعلا أنه سيفعل ذلك بهما إذا كبر. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فهنا أتلف نفسا إبقاء لنفسين، وهما الأب والأم. ثم إن هذه النفس التي أتلفها ستكون هلكت وهي غير مكلفة. والمعلوم أن الصغير إذا مات قبل التكليف له حالتان، إما أن يكون من أبوين مؤمنين فيحكم عليه بالإيمان تبعا لأبويه، وإما أن يكون من أبوين كافرين فهذا له حكمه. أما إذا كان من أبوين مؤمنين فقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن أطفال المسلمين في الجنة، نقل ابن عبد البر الإجماع على أن أطفال المؤمنين في الجنة، وبعضهم خالف، ولكن القصد أن هذا قول شبه مسلم بين أهل العلم أن أطفال المسلمين في الجنة. بقي إن كان، يرحمك الله، بقي إن كان من أبوين غير مسلمين، وهذا أيضا نقل أهل العلم قول الجمهور أنهم في الجنة كذلك، يعني كل من مات قبل البلوغ فهو في الجنة. فهنا قتل الغلام مفسدة، ولكن إذا تعارضت المفاسد قدمت أدناهما كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في درس الأصول. إذا تعارضت المفاسد تقدم أدناهما أقلهما. عندنا مفسدة وهي قتل الغلام وحزن أبويه عليه، هذه مفسدة. مقابلها مفسدة ثانية وهي أنه سيرهق والديه، وقد يعني يكفران لأجله، لأجل إرضائه أو أنه يؤذيهما، يعني هذا وارد وهذا وارد. وكذلك عوضهما أو سيعوضهما الله تبارك خيرا منه، وسيدخله الجنة معهما. فالآن أي المفاسد أعظم؟ أن ينشأ هذا الغلام كافرا وقد يكفر والده ويدخل هؤلاء الثلاثة النار ولن يأتيهما غيره، أو مفسدة قتل هذا الغلام وحزن أبويه عليه فترة من الزمن ثم يرزقهم الله غيره، أي المفسدتين أعظم؟ فعند تعارض المفاسد تقدم أدنى المفاسد، يعمل بأدناهما وتجتنب أعلاهما. شو رأيكم؟ فهنا فعل الخضر هذا، أنه قدم أدنى المفسدتين وهو قتل الغلام دون أن يدخل النار ويدخل أبواه النار وينقطع نسلهما، بل أبدلهما الله خيرا منه. فهذا فعل الخضر مع هذا الغلام. نعم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. جاءت الآن القضية الثالثة وهي قضية الجدار. قال هذا الجدار كان للغلامين يتيمين عند هؤلاء القوم القساة، وكان تحت هذا الجدار كنز لهذين الغلامين، فلو سقط الجدار لظهر الكنز، وإن ظهر الكنز فهؤلاء القوم الجفاة لسوء أخلاقهم وضعف دينهم قد يأخذوا هذا المال الكنز، وأنهم يكونون من الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فيأخذون هذا الكنز من الغلامين. فأنا بنيت الجدار لا إكراما لأهل هذه القرية لأنهم لئام ولا يستحقون الإكرام، ولكن لأجل هذين الغلامين حتى لا يتسلط أهل القرية اللئام على أموال هذين الغلامين، وإنما أقيمه الآن، وإن شاء الله إذا كبر سيسقط هذا الجدار مرة ثانية ويأخذاني كنزهما دون أن يعني تكون عندهما من القوة ما يمنعان أنفسهما من أولئك القوم. قالوا أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. وقيل أبوهما الأب المباشر، وقيل أبوهما الجد، وقيل أبوهما جد الجد، بغض النظر، المهم أن هذين الغلامين أبوهما صالح، ليسوا كحال أهل القرية، مختلفون عن أهل القرية. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما يكبران، ويستخرجا كنزهما إذا كبرا، فعلت إنما هذا رحمة من ربك بهذين الغلامين. أظن هذه واضحة. نعم. ثم ختم بقوله وما فعلت عن أمري. قالوا هذا الدليل على أنه نبي، هذا هو الدليل على أن الخضر نبي. قالوا ما فعلت عن أمري، يعني بوحي من الله تبارك وتعالى. يقول ما فعلت عن أمري الثلاثة: قتل الغلام، وإفساد السفينة، وتصليح الجدار. يعني كل هذه الثلاثة ما فعلتها عن أمري، وإنما هذا بأمر الله تبارك وتعالى لي، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. قالوا والاستطاعة أشد من الاستطاعة، لأجل ذلك أتابع، وسيأتي أيضا ذكرها في قصة ذي القرنين. نعم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. نعم، قال ويسألونك عن ذي القرنين، هذا سؤال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، سألوه عن ذي القرنين، من هو ذو القرنين؟ أو قالوا له رجل ملك الأرض مشارقها ومغاربها من هو؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتاه الوحي، فبين الله له من هو ذو القرنين. وهذا ذو القرنين من الملوك الصالحين الذي ملكوا الأرض، ملك صالح ذو القرنين، ليس بنبي ولكنه رجل صالح. قال ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكر، سأبين لكم من هو ذو القرنين. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. مكنا له في الأرض أي سهلنا أمور الأرض له، وآتيناه من كل شيء سببا أي الأسباب الموصلة لما حصل عليه من هذا الملك العظيم. آتيناه من كل شيء سببا أي بينا له الطرق التي بها يملك الأرض، وهو من ملوك الدنيا الأربعة، اثنان صالحان هو وسليمان عليه السلام، واثنان كافران قيل بختنصر والنمرود وقيل غير ذلك، لكن على كل حال هو ملك صالح، رجل صالح ملك الدنيا يقال، ملك شرقها وغربها. آتيناه من كل شيء سببا أي بينا له أسباب تحصيل هذا الملك، وكيف ينتصر وكيف يظهر وكيف يجمع هذا الخير، بينا له الله. فأتبع سببا التزم هذه الأسباب، وفي قراءة فاتبع سببا أي اتبع هذه الأسباب التي هيأها الله له، فكان كما أراد الله تبارك وتعالى. لكن لم يبين الله لنا ما هي هذه الأسباب، لم ينص على هذه الأسباب التي مكنه من خلالها أن يملك الأرض من مشرقها إلى مغربها، لذلك يعني الخوض في معرفة هذه الأسباب لا نتيجة له، لأنه أمر غيبي. المهم أن نعلم أن الله جل وعلا جعل أسبابا ليحصل هذا كله، ففعل بهذه الأسباب فنال هذا كله، هذا الذي يهمنا أنه رجل أطاع الله تبارك وتعالى. نعم. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. هذه واضحة. نعم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. يعني بلغ مغرب الشمس وبلغ مطلع الشمس يعني الشرق والغرب، ثم بعد ذلك وجدها تطلع على قوم لنجعل لهم من دونها سترا أي من جبال أو غيرها أو كذا، يعني مكشوف أمرهم مكشوف، ثم قال كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا أي أن الله تبارك أحاط بما لدى هذا الرجل من علم، كل هذا من عند الله تبارك وتعالى. نعم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. نعم. ثم أتبع السبب أي من الأسباب التي أعطاه الله جل وعلا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. بين السدين الجبلين، السدان هما الجبلان، حتى إذا بلغ بين الجبلين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، يعني ما يحسنون يتصرفون، ما يحسنون يصنعون شيئا، ما يستطيع يخدم نفسه. واشتكوا إلى ذي القرنين، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج وهما قبيلتان عظيمتان من حيث العدد، عددهما كبير جدا لا يتصور. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لآدم أخذ بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999. بعث النار كل 1999، يعني واحد فقط ينجو. فقال الصحابة من منا الواحد؟ قال منكم الواحد ومن يأجوج ومأجوج 999، لبيان كثرة عددهم. ومن كثرة عددهم أنهم إذا خرجوا يمرون على بحيرة طبرية فيشربون من مائها، تكلم عن بحيرة مو تقول يأخذون الماء يكتون، لا يشربون. فيأتي آخرهم فيقول سمعنا أن هنا كان ماء، ينشفونها للشرب من كثر عددهم. حتى إنهم إذا خرجوا في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام فيقول الله لعيسى قد خرج قوم لا يدان لك بهم، ما أقدر تواجههم، ما أقدر قاتل، أخرج بس من الشام، ابتعد عنهم، أهرب منهم. فيخرج عيسى ومن معه من المؤمنين فيجتمعون في الشام، ثم يرسل الله عليهم النغف، نوع من الحشرات تدخل في مناخرهم فيموتون، فتجتمع جيفهم في الأرض، ثم يرسل الله طيرا تأخذ جيفهم وتلقيها أينما شاء الله تبارك وتعالى. الشاهد من هذا الذي نريد أن نقول أن هؤلاء عدد كبير، الله أعلم بعدتهم. فهؤلاء خائفون منهم وهم مفسدون في الكفار، يأجوج ومأجوج كفار، وهم بشر. يعني ابن كثير رحمه الله تعالى نقل عن بعض أهل العلم من الإسرائيليات من عظيم خلقهم أنه يفترش أذنه ويتلحف بالأذن الثانية، وأنهم عمالقة، وأنه يقول ابن كثير كل هذا لا دليل عليه، هم من ولد آدم، هم من ولد آدم. فكل ما يعني الناس لما يقولون يأجوج ومأجوج يخوفون، زين، فالقصد أنهم بشر، بشر لكن كثر ومفسدون، كثيرون مفسدون. نعم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا نعطيك مالا تجعل بيننا وبينهم سدا؟ احنا ما نقدر، يقولون عاجزون عن يبنوا سدا، فاصنع لنا سدا يمنعهم عنا. قال ما مكنني فيه ربي خير، ما بفلوسكم، أنا عندي خير من فلوسكم، مالك الدنيا هذا. قال ما مكنني الله فيه ربي خير، يعني خير من أموالكم التي تعطوني إياها، أنا غير محتاج لهذه الأموال، ومع هذا سأساعدكم. ثم قال فأعينوني بقوة، لكن لازم تشاركون، أعينوني بقوة، لازم تشاركون في هذا العمل. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما، أي سدا. هم طلبوا سدا، قال أفعل لكم سدا، يقال سد ويقال ردم. ثم قال اعطوني زبر الحديد، آتوني زبر الحديد، قطع الحديد الكبيرة، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، أي ساوى هذا الحديد بين الجبلين العظيمين، قال انفخوا، يعني أشعلوا فيها النيران، أشعلوا فيها النيران في هذا الحديد، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، حتى إذا حميت تماما هذه الحديد الذي وضعه قال الآن أفرغ عليه القطر وهو النحاس المذاب، أفرغ عليه قطرة وهو النحاس المذاب. عند ذلك بعد أن ذوب هذا كله صار السد قويا جدا. يقول فما استطاعوا أن يظهروا، يعني ما قدروا أنهم يخرجون من هذا السد الذي وضعه ذو القرنين بين هؤلاء الناس وبين يأجوج ومأجوج، فما استطاعوا أن يظهروا. قال وما استطاعوا له نقبة، حتى النقب والحفر فيه ما استطاعوا ذلك لقوته، لقوته الذي صنعه يأجوج ذو القرنين، عجز يأجوج ومأجوج حتى أن يخرقوه، وما استطاعوا له نقبة. عند ذا قال هذا رحمة من ربي، يعني وضع هذا السد رحمة، لأن هؤلاء مفسدون، لكن إذا جاء وعد ربي وهو اليوم الذي يأذن لهم فيه بالخروج جعله دكة، يدكه دكة أن يسقط هذا السد، وكان وعد ربي حقا، أي سيأتي هذا اليوم، أي سيأتي هذا اليوم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كل يوم يحفرون، يأجوج ومأجوج كل يوم يحفرون ليخرجوا من هذا السد، وإذا كادت تغرب الشمس قالوا نأتي غدا فنكمل، فيأتون غدا فرجع كما هو، فيأتون من الغد يحفرون، فإذا كادت تغرب الشمس يقول نأتي غدا ويرجعون كما هو، يعني همهم أن يخرجوا من هذا السد، حتى إذا أذن الله تبارك لهم بالخروج فيحفرون، حتى إذا كانت تغرب الشمس قل نعود غدا نكمل إن شاء الله، فيقيدون بإن شاء الله، فيأتون فيجدونه كما تركوه، ثم يحفرون وهكذا حتى يخرجوا، ثم بعد ذلك يعيثون في الأرض فسادا لأمر أراده الله سبحانه وتعالى لحكمة عنده جل وعلا، وهم موجودون الآن لكن الله أعلم بمكانهم، وهم عليهم سد لا يستطيع أحد أن يصل إليهم، وغير معروف مكانهم، كل ما يعرف أنهم في مشرق الأرض، أما من يدعي أنهم أهل الصين أو كلام لا قيمة له، أنه أخبر أن عليهم سد، أن عليهم سدا لا يستطيع الخروج منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال الله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. نعم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، إما أن يراد به يأجوج ومأجوج بعد انهيار السد يموج بعضهم في بعض من كثرتهم، وإما أن يراد وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، أي حشر الناس يوم القيامة، حشر الناس يوم القيامة، والعلم عند الله تبارك. قال ولذا قال بعد ونفخ في الصور، والصور هو القرن الذي ينفخ فيه الملك لحشر الناس. قال ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، جهنم للكافرين والجنة للمؤمنين، جعل الله إياكم منهم. قال وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين وصفهم قال الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري لهم أعين لا يبصرون بها في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعه أي لا يريدون لأنهم عاجزون لكن لأنهم لا يريدون السمع فجعلهم الله كذلك سبحانه وتعالى. نعم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أي يظن الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء وأدعهم؟ لا، الله هو الولي، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فاتخاذهم لهم أولياء يعبدونهم من دون الله، الله لن أتركهم سأعذبهم. إنا أعتدنا أي جهزنا جهنم للكافرين نزلا، سماه نزلا مع أن النزل الأصل فيه الرحمة والراحة والطمأنينة، لكن والعياذ بالله هذا نزل شر. نعم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. نعم. الله تبارك وتعالى يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال، أتريدون أن تعرفوا حالهم؟ أي لنحذره، لنحذر هذا الحال حتى نبتعد عن هؤلاء وأمثالهم. قال هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هؤلاء كانوا يظنون أنهم يحسنون صنعا بهذا العمل، كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هكذا الكفار دائما يظن أنه يعني صح وأنه يحسن عمله وأن هذا يجب أن يستهزأ بهؤلاء ويسخر من هؤلاء ويكفر بهؤلاء ويؤذي هؤلاء، يظن أنه يحسن عمله. يقول الله تبارك وتعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أي وزن خير وإنما وزنهم وزن شر والعياذ بالله، أي لا نقيم لهم وزنا أي لا نهتم لهم ليس لهم وزن ليس لهم قيمة. بماذا؟ قال ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، كانوا يسخرون من آياتي ويسخرون من رسلي فليذوقوا الآن العذاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. في مقابلهم ذكر الله تبارك وتعالى المحسنين المؤمنين الصالحين، قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات الفردوس، كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أي أولئك ذاك نزلهم وهؤلاء هذا نزلهم، ساءت مرتفقة حسنت مرتفقة، كانت لهم جنات الفردوس نزلا أي ينزلهم الله جنات الفردوس، وفرق عظيم بين النزلين. ثم قال خالدين فيها لا يبغون عنها حوى، لا يتحولون عنها، لا يبغون عنها حوى أي لا يتحولون عنها، وإنما ماكثون فيها أبدا، لا يفارقونها ولا تفارقهم. نعم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أراد الله تبارك وتعالى أن يبين لنا صفة من صفاته وهي صفة الكلام سبحانه وتعالى، فقال قل لو كان البحر مدادا أي حبرا لكلمات ربي لكي تكتب فيه كلمات ربي لنفد هذا البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، قبل أن تنتهي كلمات ربي، ولو جئنا بمثل هذا البحر مددا أي يمد بحر بعده بحر، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. كل هذا يدلك على أن كلمات الله تبارك كثيرة جدا عظيمة جدا، لا يكفيها البحر لو كان مدادا والشجر لو كان أقلاما لكتابتها. وبذا نعلم أن صفات الله تبارك وتعالى عظيمة جل وعلا، وهذا عن صفة كلامه جل في علاه. ثم ختم هذه السورة المباركة بقوله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم يا محمد إنما أنا بشر مثلكم آكل وأشرب وأتزوج وأنام وأمرض وأصح، بشر مثلكم، والذي يميزني عنكم يوحى إلي لأنه نبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الوحي قال الله له فيه إنما إلهكم إله واحد أي أمركم بعبادته سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه أي يؤمن ويصدق بلقاء ربه سبحانه وتعالى فليستعد لهذا اللقاء، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جعلنا الله إياكم منهم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد.